طيب والشيخ الإسلام رحمه الله فسرها نقلها عن تلميذ ابن القيم في تهذيب السنة لأنه فسرها بهذا. تفسير الصحابي شيخ؟ نعم. أقول تفسير الصحابي. والله فيه نظر. ما دام عندنا الحديث. ولا يعلم له ما مخالف. هذا عندنا الحديث. عندنا الحديث موجود وفيه مخالف. فيه مخالف. بس يعني الحديث نفسه اختلفوا في مدلوله. طيب الآن طبقه. ما يجعل الصحابة. طبقه عند مثلا. له أو كسوهما أو الربا. نعم. أنا الآن إذا بعت هذا بعشرة نقداً أو بعشرين نسية هل هي بيعتين ولا بيعة واحدة؟ بيعتين. بيعة واحدة؟ لا بيعتين. لا أبداً. هو نقد. بيعة واحدة لأنه بيأخذ إما نقداً بعشرة أو نسية بعشرين. لا لأنه حصل تضييق على المشتري. أبداً ما في تضييق هذا هو التوصية عليه. أحسن من أن نقول مثلاً بمئة نقداً أو بمئتين أو بمئتين نسية لأن الأثر مخير ومعلوم أن التخيير أنه طريق تيسير. طيب تفسير الصحابة ولا يعلم له ما هو خالف ما يعلم إجماع هذا لا في إجماع ما في إجماع. ما دام عندنا أفضل حديث ما يسعف ما نأخذ الصحابة انتهى. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فما صورة ذلك خالد؟ ذكر العلماء له عدة صور. نعم. منها أن يقول له أشتري منك هذا، أبيع عليك هذا الرز بشرط أن أشتري منك هذا، بشرط أن تشتري مني هذا السكر. وذكر هذا واحد. نعم. يعني أنا يقول بعتك هذا الشيء بشرط أن تبيعني هذا الشيء. بشرط أن تشتري. أو أن تشتري كل واحد. لا إحنا ذكرنا كل واحدة مستقلة. طيب. كل واحد هي صورة واحدة. صورة واحدة. طيب. والثانية أن يقول له أبيع عليك هذا بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة. طيب. الصورة الرابعة أن يقول بيتك هذا بعشرين لمدة سنة أو بثمانية عشر نقدا. هذه قالها. قال خالد. ما سمعت؟ بس هو قال بعشرة وعشرين وانت قلت بعشرين وثمانتعش بعشرة نقدا او عشرين مؤجلة. هذا ذكر خالد. لا عبد الله رجل ما هو فهي بيعتك هذه السيارة ايه بعشرين هاي واحد بعتك هذه السيارة على ان تبيعني هذا البيت. هذه واحد بعتك هذه السيارة على أن تشتري مني هذا البيت. بيعتين. الثالث بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسية. نعم. أو بعشرين. الله يحفظك. يا عيد. العينة. وش صورتها ايش؟ العينة هي ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه البائع بأقل من الثمن المؤجل حالا. نعم. طيب يقول يبيعها عليه بمئة مؤجلة الى سنة ثم يشتريها بثمانين نقدا. وهذه مسألة العينة. طيب ما هي الصورة التي ينطبق عليها الحديث أحمد؟ مسألة العين. كيف ذلك؟ أن فيها حديث تدخل فيها رواة أبو داود. نعم. أو كسوهما أو الربا. أحسنت. كيف ذلك؟ أن مثلا لو إنسان اشترى السلعة إلى زمن مؤجل إذا اشتراها بالأقل هذا أو كسوهما، فإذا أخذ الأقل فهذا الأوكس، وإذا أخذ المئة نفسها، إذا أخذ الثمن نفسه فهذا الربا. أي طيب، يعني إن لم يأخذ إلا الثمانين فهذا سلم من الربا، وإن أخذ المئة هذا الربا. فهذا ربا صح.